شغلوني عيونك شغلوني، مع فايزة أحمد، قال كلمات مصطفى عبد الرحمن والنغمات منير مراد. والنار النار. رماني وظلمني ظلمني ما وسألني الويل لما سألني وعرفت عرفت الأرض أدعي على الحب اللي رماني وظلمني ظلمني ما وسألني الويل لما سألني وعرفت واحضر القلب وكان فالي واللي ودموعي